السكر قولي كمان ده انا شوقي بيقطع ياللي كلامك زي السكر قولي كمان ده انا شوقي بيقطع قول عن حبي حبك يا ما ده احنا بعيد عن كل ملامه قول عن حبي حبك يا ما ده احنا بعيد عن كل ملامه وانت كلامك زي السكر وانت كلامك زي السكر وانت كلامك زي السكر فرحني ما تنكرهاش ما تنكرهاش اما الكلمة اللي تزعلني ما تقولهاش ما تقولهاش خلي كلامك احلى كلام خلي حياتنا غرام في غرام قول يا حبيبي قول وساعدني ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك حبك اوعى تخبي نور البسمة نور البسمة وانا راح اقولك علي في قلبي كلمة كلمة كلمة كلمة انا عايزك تتهنى معايا وافرح بك وتعيش ويايا قول يا حبيبي قول وساعدني ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر قول واتكلم عن أيامنا عن سعادتنا عن سعادتنا ده المستقبل نور قدامنا في بهجتنا في بهجتنا عيش ويايا كده على طول خلي نعيم العمر يطول قول يا حبيبي قول وساعدني ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر ده انت كلامك زي السكر.